أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، بالنسبة لحصة اليوم، ونعتذر عن ربما حصة النيزوان بسبب موسم الأعراس، يعني تعذر ربما أن حصة في الأحد الماضي. كذلك بالنسبة لهذا الأحد، في الحقيقة هناك من لم يكن على علم ولسم بالحصة سوف تستأنف. لهذا السبب ربما سوف نأخذ موضوعا لا يتعلق بسلسلة المواضيع السابقة، هو موضوع يعني مستقل، هذا من ناحية. هذا السبب. السبب الثاني كذلك هو موضوع من أهم مواضيع القرآن الكريم، ربما من أهم توجيهات الله تعالى التي أكدها رب العالمين، يحرض أو سيغلب سواء الأنبياء والرسل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك وجه الله تعالى فيها الخطاب متكرر ومؤكد إلى المؤمنين. والموضوع قد سبق ربما وتعرضنا له، وتأسيا بالقرآن الكريم أماش إلى رب العالمين كرر ذكره، كذلك علينا أن نذكر بعضنا به مرارا وتكرارا. والموضوع يتعلق بذكر الله تعالى، ذكر الله. أولا، بالنسبة لهذا الموضوع، ربما سقط الناس في تصور الناس في نظرتهم إلى هذا الموضوع عدم قتيدق الموضوع، ربما هامشي في حسهم، يعني ومقصود بذكر الله تعالى أبدارنا رب العالمين، يعني ربما باللغة المحلية ذكر الله يعني أذكرس أبدرس، يعني وأرجو أن يكون هذا اللفظ يعني ربما هو المستعمل عند جميع القصور، يعني أبدار أبدارنا رب العالمين أذكرس. نجد ربما أمدن التجنب اللي أذكرنا رب العالمين دي قنشرة من فضائل الأعمال، دي قنشرة ثانوي، يعني تجند في هامش حسهم، في هامش اهتماماتهم. في حين كنا ننظر إلى القرآن الكريم، سننظر إلى القرآن الكريم نخزر ما موقع هذا الموضوع، من إليه جيت رب العالمين، ومن إليه كلاسات قد موضوع ذكر الله تعالى. وكي نتصور هذا الموضوع ربما سوف نتعرض إلى نقاط كلها تصور لنا موقع هذا الموضوع، أهمية هذا الموضوع، مكانة هذا الموضوع، وهو ذكر الله تعالى من خلال القرآن الكريم. ثم نعرج بعد ذلك إلى السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كذلك بتينا في موضوع ذكر الله تعالى. أول نقطة أدنق أن ذكر الله تعالى إجيت رب العالمين هي المادة الأولية للعبادات، يعني لماتير بريمير لن تشكل منه الشعائر الدينية، يعني جرب العالمين هذه العبادات، هذه الشعائر مادتها الأولية هي ذكره، ذكر يعني أبدرنا رب العالمين أبدرس. من ذلك مثلا الصلاة، صعد الناس إلى الصلاة تدنق رب العالمين إن وأقم الصلاة لذكري، أي لأجل ذكري لكي تذكرني. وعليكم السلام. ثم كذلك مدنس أن نرجع إلى محتوى الصلاة، تنقصت كلها أذكار تفتتح بذكر الله تعالى وهو التكبير، ويتخللها تسبيح وتحميد وتمجيد لله تعالى ودعاء لله تعالى. يعني هذه الصلاة، هذه المنج أو هذه العبادة أو هذه الشعيرة، سنرجع إلى مادتها الأولية نقتد هي ذكر الله تعالى، ديس أبذر رب العالمين. كذلك نفس الشيء بالنسبة لي فريضة الحج، الله تعالى يذكر الحج ويقول ليذكر الله في أيام معلومات، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. وكذلك يشكل مناسكها بذكر الله تعالى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله، قل إني لا زومت ولا زلت، صليتين تنية صح، اذكروا الله عند المشعر الحرام. كذلك في أيام منى، أيام 8 أيام التشريق، هدينا رب العالمين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واذكروا الله كذكر. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بعد دين رب العالمين، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذلك نجد أن الله تعالى جو هذه البيوت إلا تتعلق، هذه المساجد التي أراد الله تعالى أن يعلو شأنها، هذه البيوت الخاصة أو نسبت إلى الله تعالى هي بيوت الله تعالى، أدنى من أهم وظائفها، من وظائف اللي نجيت رب العالمين لهذه البيوت أن يذكر فيها اسمه خلاف الظلت. دليل ذلك قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لاحظ كيف فصل الله تعالى بين ذكره وإقام الصلاة، يعني ذكر إيمانس لقن الشغل إيمانس لقن الشغل إيمانس، هذه المساجد أسست من أجله قل عمل إيمانس. كذلك الصلاة يسميها الله تعالى بأهم شيء فيها وهو الذكر، وذلك في قوله تعالى إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى الصلاة يعني المقصود هنا، لكن تسمت بأهم شيء فيها وهو الذكر، يعني تسمت بالشيء المميز فيها وهو ذكر الله تعالى. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني اسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله، يسمى يس ذكر ونظلت لأنها هي روحه، هي المادة الأساسية فيه. كذلك الله تعالى يذكر عن الصيام، صيام دين رب العالمين، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتكبير الله تعالى هو نوع من أنواع ذكر اسمه تعالى. هذا بالنسبة لي هذه الشعائر. أدنك كذلك الله تعالى يقول أيضا بشكل ضبي أهمية هذه ربما العمل الذي هو من الدرجة الأولى مع الله تعالى هو ذكره، وهو ما سنجده في السنة النبوية، أنك حتى هذه الشعائر سغدقدنت الله تعالى يوصي بأن لا نضيع مادتها الأولية. يعني ولا تقدر تظلت وتقرد باللي خلاص أذكار من رب العالمين يقدم عاس النغتام جديدة، الله تعالى شيني في الصلاة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا. صليت قضيات فقضية مجددة، بل تكتوت في السوق، تكتوت في التجارة، وابتغوا من فضل الله هو مصطلح قرآني للكسب وللاسترزاق والسعي في الأرض. رب العالمين كذلك في البيع وفي الشراء وفي العمل يحرض على الذكر، خاطر ربما ديسكن حدد شيني أذكر رب العالمين تمجيدا، ديسكن يذكر الله تعالى في عمله النفس مس قالوا لك أنا تمجيدا أذكر رب العالمين سبحت واستغفرت تمجيدا، ولكن الله تعالى يقول خلاف ذلك، إذا قضيت الصلاة تقضى فانتشروا في الأرض، أمر طبعا للإباحة خاطر للوجوب، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني كيف أن الله تعالى يوصي بذكر اسمه بذكره حتى في العمل. فهل الإنسان لو لتيوي البس بلي أون ذكره يقنم عد ظلتنا يقنم عد مجديدة خاطي. كذلك الله تعالى ديني وإذا فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قضيت الصلاة قضايا مش كنتي والبنا باللي الذكر اللي قنت ظلت برك قد ديني ذكر الله تعالى. فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. نلقى كذلك الله تعالى يوجهنا إلى أن ذكره ذكر اسمه وذكر الله تعالى وهو يقن غير تظلت ديك الحال تبارك السيس تقدين تظلت نيز دي غادي يستمر. يعني ربما بتنخسنوش الصورة الحسية لهذا الذكر أشبه بالهواء الذي يتنفسه الإنسان ديك شاين لا يجب أن لا ينفصل عن الإنسان في أغلب أحواله. ربما تجد مفاضلة بين هذه الضروريات تلقي ربما المعاش بعد الدرس أمن أهم الماء أكثر ضرورة من الطعام بس حميد تسيد تقرن جر لما أمن الهواء تلقي الهواء أكثر ضرورة تصبرت سوامان وتصبرت الهواء تصبرت المعاش وتصبرت سوامان بس حل الهواء وجر. ذكر الله تعالى في التصور القرآني هو بمثابة هذا الأكسجين هذا الهواء طبعا وني في حسيا لتنفس الجسد وني روحيا لهذه النفس وسوف نرى كذلك أدلة تصب كلها في هذه النتيجة. إذن هذه النقطة الأولى أن الله تعالى خلاصتس يأمر عباده ويبين لهم أن هذه الشعائر مشكلة من مادة أولية وهي ذكره وأن هذه الشعائر أصلا جعلت لذكره. أقم الصلاة لذكري الصيام لتكبر الله على ما هداكم الحج ليذكر الله في أيام معلومات أو معدودات مقدان تون العبادة يأمر كذلك بالذكر. هذه خلاصة النقطة الأولى. كذلك هذه المساجد أسست لذكر الله تعالى لذكر اسم الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال بالغدو والأصال رجال. النقطة الثانية حتى نلاحظ كذلك موقع الذكر في التصور القرآني. الله تعالى عندما يأمر بعمل في القرآن الكريم لا نجد أنه يأمر بالإكثار منه مثل ما يأمر بالإكثار من ذكره. سغد يأمر بالصلاة نا بالصيام نا بأي عمل وليقر كثيرا قاع بس حمي يذكر الذكر يتقنت معه كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا أديوي صفات المؤمنين إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات الصائمين والصائمات سغد يود الذاكرين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم كثيرا تزدني هم لين الذاكرين الله والذاكرات ماشي إن الصائمين والصائمات تجور تنشي لفت الانتباه إلى أن الله تعالى يريد منك أن تذكره كثيرا حتى تذكره فقط بل كثيرا. هذا كذلك نقطة أو دليل على أن الله تعالى يريد منا أن نذكره كثيرا حتى نذكره فقط. على خاطر بعد تسخ نقطة في وعيد أن الله تعالى يصف المنافقين بأنهم يذكرون الله لكن قليلا. أذن الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذكر الذين يمسح بالسكة سوى مني المؤمن يجب أن يذكر الله كثيرا. لنسى مقابلة داني أدنق أن العمل الذي أمر الله تعالى بالإكثار منه هو ذكره. هذه نقطة كذلك تدل على أهمية ذكر الله تعالى في نظر الله تعالى. طبعا دائما لا ننسى يعني الخلفية ربما إلا نضديس النقطة إلا ربما أو التصور إلا غرنا أن ذكر الله تعالى أنبت نشرة ثانوي نعم نعتبره من أعمال الشرعية لكن واللي انت تجيس الأهمية تمنشي إلا في موقع القرآن تجد ديك نشرة إلا هامشي ثانوي من فضائل دا وحدي. بعد نقطة أخرى سوف تأتي وهو هل المقصود بالذكر التلفظ أنه الاستحضار سوف تأتي كذلك هذه النقطة لننظر حقيقة الذكر التي يريدها الله تعالى. إذن الله تعالى لا يأمر بعمل شرعي ويحرض على الإكثار منه مثل ما يأمر بالذكر ويحرض على الإكثار منه. آيات كثيرة في القرآن الكريم، حتى مثلا في تنينطرو فيما يتعلق بصلاة الجمعة، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ولني لعلكم تفلحوا، كثيرا لعلكم تفلحوا، دائما يأمر بالإكثار من ذكره كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كذلك نقطة أخرى يعني تدل على أهمية الذكر، أن الله تعالى يعتبر الذكر له تأثير على النفس، له تأثير على النفس مثل ما للصلاة أو أكثر. هذين رب العالمين بالنسبة للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر في نهي النفس عن الفحشاء والمنكر، لأن أصلا الصلاة هي ذكر، يعني كما رأينا في الأدلة الأولى أن الله تعالى سمى الصلاة بالذكر، إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى الصلاة، سماها بأهم شيء فيه، وأقم الصلاة لذكري. إذن الله تعالى هنا يأمر أو ينبهنا إلى أن الذكر له أثر على النفس، على التغيير يعني سلوك النفس والتأثير عليها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. كذلك الله تعالى أغنيني في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن حتى عملية التأسي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإكثار من ذكر الله تعالى يؤثر على هذه النفس حتى تتأسى وتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يعني كان من الذاكرين لله كثيرا، فهذا الذكر سوف يؤثر في نفسه في قضية التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. دائما في نفس النقطة قضية التأثير على النفس. الله تعالى أغنيني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ديد منينين إنه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني ليت ماذا تعطينا، يعني ما وجه الدلالة فيها؟ أن الذين ينتفعون بما في الكون من آيات الله تعالى، يعني يتفكرون، يسمون أولو الألباب يعني أولو العقول، الذين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن فكذلك كيف أن للذكر تأثير على النفس، تجعل هذه النفس تتفكر في ملكوت الله، تتفكر في خلق الله تعالى. خطر لدينا الإشكالية هي إشكالية الغفلة، يعني ابن آدم يرقب السادس هذه الآيات الدالة على الله تعالى وعلى عظمة الله تعالى، صح يتقن دي نوادر خاطئ نوادر القرآن، يعني أمور كثيرة السادس خزرت ربما التفجراح اللي يغوص في أعماق هذه النفس الجسم البشري، أنه ربما التفت رائد من رواد الفضاء اللي يقضع الآيات يعني القوية، صح على قلبه غشاوة، واللي خزر لحي طبيعة المناظر جميلة لا يتمتع بتلك المناظر، بصح لا يذكر الله تعالى، لا يستشعر يعني الهدف اللي رب العالمين من أجله خلق هذه الآيات، يعمى غفصنت يمرون عليها وهم معرضون. يعني والله تعالى يتوعد هؤلاء، إن من المجرمين منتقمون، الذين يعرضون عن آيات الله سواء آيات القرآنية أو الآيات الكونية. الله تعالى في هذه النقطة يتبين بلي أن الذاكرين الله كثيرا نفوسهم، يعني نفوسهم تستشعر آيات الله تعالى وتتدبر هذه الآيات وتشعر بها. إذن هذا كله في نقطة أو الدليل ربما الثالث لم أضبط الترتيب، ربما أظن الثالث، في أن الذكر له أثر على النفس من حيث تغيير في المعصية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وكذلك في التفكر في ملكوت الله والاتعاظ بآيات الله تعالى، الذاكرين الله تعالى يستشعرون ذلك، وكذلك في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في جانب الراحة النفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله تعالى له أثر على هذه النفس من حيث الاستقرار والسكينة والطمأنينة. نقطة أخرى كذلك تدل على أهمية هذا الذكر وخصوصيته عند الله تعالى، أن رب العالمين أهم، ربما أكثر التوجيه الذي أكثر الله تعالى من تحريض نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، هو أنه يوجهه إلى ذكره تعالى. قد نسنرقب ما هو الخطاب المتكرر للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القتيد يتعلق بالذكر، يعني من حيث العملية الإحصائية. عشان مثلا رب العالمين، يعني خطاب متوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا بالتبع أمته يعني معنية بهذا الخطاب، كما يقول العلماء شينين، الخطاب متوجه في القرآن الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمته مخاطبة في شخصه، إلا إذا ورد دليل خصوصية، غير بتوزيقن الدليل يدل على أن هذا الخطاب خاص به. مدام لشقن الدليل يدل أن هذا الخطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لأمته بالتبع. مدنس نستقرأ نتتبع النصوص القرآنية التي من ناحية الإحصائية، يعني الناحية الرقمية، أدلق الشيء الذي وجه الله تعالى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا هو ذكره. من ذلك مثلا قوله تعالى واذكر ربك كثيرا، لاحظ كثيرا، خاطي واذكر ربك كثيرا، يعني لديس لا كونتيتي، الإكثار. وهذا مما يدل على كذلك حتى أن الذكر لديس الجانب تلفظي، يعني لدي جانب، كما يقول في قوله تعالى واذكر اسم ربك، يعني القضية ليست منحصرة فقط في الاستحضار فقط، بل حتى في العدد، يعني في التكرار. وهذا ما نجده حتى مبين في السنة النبوية، أنها تعطي أعدادا محددة لأذكار معينة. لذلك نجد الله تعالى هنا يستوز بلغة الكم، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني أتلاحظت حتى قضية الاستغراق الزمن، يعني وهو ذكر مثلا يقل الوقت خلاص هذه كفاية، عليك أن تستغرق ما أمكن زمن اليوم بالعشي والإبكار، وهو من أوقات المفضلة للذكر، كما وردت في ذلك بعض النصوص، بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس، أوقات المفضلة للذكر بالعشي والإبكار. كذلك الله تعالى سني الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن في نقطة أذكر، الله تعالى يأمر نبيه بهذا الأمر بصفة متكررة وكثيرة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك، يعني كيف يحرضه على الذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل، نفس يعني لاحظ كيف الاستغراق الزمني لليوم، ولا تكن من الغافلين. ويستفاد من الآية أن من لا يذكر الله تعالى هو من الغافلين، وهذا مما يرمي إليه الشيطان، لأن رب العالمين الشيطان يرمي إلى قضية في موضوع الخمر، هذيني يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لاحظ كيف ذكر الله متميز عن الصلاة الدنيا، يعني ذكر شرع وحدث له خصوصية، خطيغة ظلت ذكر الله منس، الشيطان يريد أن يجعل الإنسان يغفل عن ذكر الله، بتقن حد لا يذكر الله تعالى إلا في صلاته، لا يضد جنسي لبيجن الشيطان بلا مديس الخمر، لا يضاد في أحد نتائج التي يرمي إليها الشيطان دون أن يشرب الخمر، خطر أنت يريد أن يجعل الإنسان بشربه للخمر أن يلهيه عن الصلاة وعن ذكر الله. إذا بتقل لا يذكر الله تعالى فقد شرب خمرا أخرى، يعني شرب خمر عمله إن خمر ماله إن يضدك قلنا إشكال. إذن فذكر الله تعالى نجده أيضا من أهداف الشيطان أن يجعل الإنسان غافل عن ذكر الله. كذلك الله تعالى دائما أعود إلى نفس النقطة، الرسول صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك، لاحظ اسم ربك خطي غير قضية الاستحضار، لا ديس ولا التلفظ، اسم خطر الاسم يتلفظ به ليستحضر الاسم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لاحظ كيف يعني التأكيد على مسألة ذكر الله تعالى، اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. والتسبيح هو نوع من أنواع الذكر. نجد أن الذكر مذكور في القرآن الكريم إما مطلق أو مقيد، إما ذكر الله مذكور الله ذكرا كثيرا نذكر اسم ربك، أن يفصل الله تعالى ذلك سبح اسم ربك وهو ربما من أفضل الذكر كما سنجد ذلك في السنة النبوية، ودليل ذلك موجود في القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده فأفضل الذكر سبحان الله وبحمده. إذن وسبح أذني أسنى رب العالمين واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كذلك سني إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. لاحظ يعني كيف يحرضه على أن يذكر اسم ربه، خطر لغس أثر لهذا الذكر اسم الله تعالى له، ذكر الله تعالى له أثر على النفس من حيث تزكية هذه النفس ومن حيث العالم الغيبي كذلك على الشياطين، كما هو معلوم أن الإنسان يتربص به شيطان قارين له من الشياطين، وكذلك له ملائكة حفظة، لأن ملائكة طبعا معقبات له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. هذه الملائكة موكلة، ملكين موكلين بالإنسان، يعني تبروتيجانت سيدي غارد كورا مش تستطيني، خلاف ملائكة تسجل عمل الإنسان، كاتبين يعني إنو تارين تيرا سن يتعاقبون إنين ضجاد واحد سنين إنين دقاس واحد سن تملاقان في وقت صلاة الصبح. لذلك صلاة الصبح تسجل مرتين على الإنسان، خطر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، التارين دوبل التار تولي دوفا ملائكة عند وقتنا دي وقعدي سأباصل لكونسين تملاقان وقتني تسجل على الإنسان شهوده لصلاة الصبح وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني له خصوصية. إذن فهناك قرين للإنسان وهناك ملكان يحفظونه وهناك ملائكة كتبة يسجلون أعمال الإنسان. الذكر ذكر اسم الله تعالى له كذلك تأثير على الشيطان، فأهم شيء يؤثر على قرين الإنسان هو ذكر الله تعالى. قد ونك تذكر رب العالمين قد وني هذا الشيطان يتأذى، يعني دقن سلاح دقن سلاح فتاك يصدر هذا القرين لا يقوى، يعني ولتنجم أن يؤثر على هذه النفس ويلقي بوسوسته. بقدر وين لا تذكر الله تعالى بقدر ما يتقوى هذا الشيطان بالغفلة وبالمعصية، تعاد غير السيطرة على النفس، تعاد غير السلطة على النفس. وربما الموضوع يحتاج إلى اكتفي بهذه الإشارة بالنسبة للشيطان. أدلغ إلى نفس النقطة، رب العالمين كذلك يعني في تحريضاته على للرسول صلى الله عليه وسلم من جو عملية إحصائية استقرائية أدنى الوصية التي يوصي الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم من حيث الكم هي ذكر الله تعالى. لذلك بتغى النف أن في الله تعالى يمتن على نبيه داود عليه السلام بأن جعل معه مخلوقات تشترك معه وتتعاون معه في ذكر الله تعالى. هدينا رب العالمين سخرنا مع داود الجبال يسبح، خاطي زومانت خاطي يسبح والطير. بتغذينها موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري ميمي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. خاطي باش كان زوم أدعى زوم أنطيت زوم خاطي يعني طبعا عندما طلب من الله تعالى أن يشد أزره يعني دي عاد غرس هارون يعني دي بالدمعاس في مهمته بالنسبة لفرعون طبعا لأن هو أفصح منه لسانا. موسى عليه السلام كان يعني يضيق صدره ولا ينطلق لسانه يعني لم يكن فصيحا. ثم غرس مشكل مع الفراعنة مع فرعون غويقنسيس خطأ وهارون بريء يعني. هذا بالنسبة لي فائدة هارون في تجاه فرعون. صح ما فائدة هارون بالنسبة في صلة موسى بربه كي يذكره ويشترك معه في ذكر الله تعالى. أي صريح كي نذكرك كثيرا نعم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هارون أخي اشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني لاحظ هذا نبي يعني يقول كلام والله تعالى يثبته في القرآن الكريم. يجب أن نتأمله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. حسين رب العالمين شتي سبح وخلاص شتي كتر. طبعا حتى الجهد الإنسان خاتن جهد شخصين طبعا واضح هذا. لذلك كانت منة الله تعالى على داود عليه السلام أن الجبال يسبحن معه والطير يشاس يعني أن يعني لا ندي معه وأن يشاركه في هذه العملية عملية التسبيح والذكر لأهميتها. لذلك الله تعالى يحرض عليها ويأمر بها. أدلغ إلى نقطة ربما الآن تذكرت كذلك في أثر الذكر على النفس في سورة الأحزاب. رب العالمين يذكر إشكالية وقعت للمؤمنين في ذلك الوقت قضية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب مطلقة زيد يقع بسنك التروي بحكم التبني وخلفية هذه القضية. بعد رب العالمين عاتبتن يبين سند باللي ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني كيفاش تكثر موال كذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعد يعني أما شغلني إصحاصا عاتبتن يوجههم إلى عمل وسنني لازم تغلب ولا الحيت. بعد يقضى العتاب يصحى يصن التصور نصن يوجههم إلى عمل وهو ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا مباشرة في سورة الأحزاب تدوى المغرسة التفهم بعد العتاب سندي بيين باللي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ليتجدني يوم رب العالمين ما كان النبي من حرج سنة الله في الذين خلوا من قبل وما إلى ذلك. بعد سندي بيين قاع قضية زواج من مطلقة زيد خطرت سكو سبسي كالدعوت مع المنافقين استغل الظرف المؤمنين وضان في الفخ أدي صلى الله تعالى يوجههم إلى عملية تزكوية يعني إن شاء الله يهذب نفوسهم ذكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لاحظ الكثرة ذلك يحرض على الكثرة خط اذكروا الله وخلاص كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولك في ذكر الله ذكرا كثيرا كم نسبحه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذا نجد أن الله تعالى أول ما وجه المؤمنين إليه من وظيفة أن عمل لتزكية نفوسهم وتطهيرها هو ذكر الله تعالى الذكر والتسبيح. هذا استدراك لنقطة الأثر الذكر على النفس يعني الله تعالى يبين أن لذكره ولذكر اسمه تأثير على النفس إما من حيث تهذيب والتزكية أنه من حيث استقرار هذه النفس والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من الآثار التي لذكر الله تعالى. أدلغ إلى نقطة الخطاب الذي وجهه الله تعالى إلى نبيه أسيني رب العالمين كذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبح بحمده. ف فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سبح اسم ربك الأعلى. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وربك فكبر. والآيات كثيرة في الحقيقة وقد يعني نستجمعها نلقى أن الله تعالى أهم شيء يوجه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم هو ذكره، ذكر اسم ربه وذكر الله تعالى وتسبيح وتحميد. والنقطة الأخرى لأهمية الذكر نلقى أن الله تعالى يبين لنا أن المخلوقات الأخرى مشتغلة بذكره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. دين رب العالمين كذلك في قبل ذلك في هذه الآية دائما نشين رب العالمين يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني ليتبين جبلي ما حولك من المخلوقات أيها الإنسان هو مشتغل بهذه الوظيفة، وظيفة تسبيح بحمد الله تعالى. وكذلك الله تعالى يذكر لنا الآن عن الملأ الأعلى وهم الملائكة، ما شغلهم؟ شغلهم التعبدي، يعني الشعائرين النسك التي يقومون بها زومان بتتجه يسبحون، أين دول الشغل؟ طبعا لدني ملائكة لهم أعمال وظائف، يعني لغسنت أعمال لنخدما يمروا في جانب النسك في جانب العبادة التقرب إلى الله تعالى، هم مشتغلون بذكر الله تعالى. الله تعالى يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ذلك الشيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لذلك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح أديس الأمر سبح اسم ربك، بشكل تنسجم مع هذا الكون مع هذا يعني حركة الكون وهي كلها تسبح بحمد ربها وتذكر الله تعالى. إذن أدنك كذلك أن الله تعالى يوجهنا إلى هذه الوظيفة. كذلك تحدثنا عن الملائكة غنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يسبحون بحمد ربهم يسبحون. لذلك وفي السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الكلام إن يسن ما اختاره الله تعالى لملائكته وفي رواية لعباده سبحان الله وبحمده. لذلك سغد نسي النص القرآني أن القديس تحرض على التسبيح سبح بحمد ربك، يعني التسبيح يعني التسبيح سبحان الله وبحمده وما في معنى هذا اللفظ الجديد هو التوجيه الأكثر في القرآن الكريم في موضوع الذكر تسبيح بحمد الله تعالى. إذن من خلال القرآن الكريم سغدنا أن بعملية استجماع لهذه الأدلة أدلق أن الله تعالى يوجه ويعطي عناية قصوى لمسألة ذكره. أدني أن ربما الذكر هو الاستحضار فقط لجلس التلفظ، أدلق كما ذكرت سابقا أن المسألة فيها أولا قضية الكمية كثيرا، ثم ديس اسم ورسم ربك، هذا مما يدل أن الأمر لا يتعلق فقط بالاستحضار بل ديس حتى اللفظ ذكر. طبعا وما قيمة الذكر عندما يتلفظ الإنسان وقلبه لاهن، يعني هو غير مستحضر بس لا يتلفظ بذكر الله تعالى. الجواب على ذلك أن الذكر لا يفقد أهميته ولكن تقل نتائجه وفوائده، خطي تنعدم خطر للذكر أثر غيبي يؤثر حتى على هذه الشياطين. ولو تذكرون أن يعني حتى في أمور نبهنا عليها مرارا وتكرارا ربما إنسان لا يلقي لكلمة بالا وليقصطت بصح تؤثر أثرها هذه كلام شرك، انت قلت تقصد تقتات به هذه الشياطين، يعني كلام الشرك ولو تقصد فإن له أثرا. كذلك ذكر الله تعالى ولا لولي استحضرته له أثر، سخطي الأثر إلا المفروض أن يكون، المفروض أن يكون هناك استحضار، خطي ذكر مجرد يعني تلفظ داول وبرك بدون استحضار، الأصل أن يكون فيه الذكر. الدليل على ذلك أن في السنة النبوية النهي على أن يذكر الإنسان الله تعالى وهو في حالة نعاس. لماذا؟ خطر ممكن أن يلفظ بكلام شرك وليقصد، أنت وليقصد أين المعنى إني أكيد، لكن له أثره في الوجود، حيث هذه الشياطين سوف تأخذه كصيد تمين، يعني هذا الذكر الذي فيه الشرك ولم يقصده الإنسان. لذلك منهي عن الإنسان أن يذكر الله تعالى وهو في حالة نعاس، قد تنفلت منه كلمة وليقصدت، يعني ذكر النقطة حتى نستدل من خلالها على أن الذكر حتى ولم يكن هناك استحضار له أثر في هذا الوجود. إذن فالذكر لا يفقد أهميته حتى ولو لم يكن هناك استحضار، لكن تنقص فوائده إن لم يكن هناك استحضار. إمر بعد هذه ربما نقطة قد تعرضت إليها أعيد أذكر بها، الوعيد كثير في القرآن الكريم والتحذير كثير في القرآن الكريم عن الغفلة عن ذكر الله تعالى، نصوص كثيرة تحذر من غفلة الإنسان عن أن يذكر الله تعالى، من ذلك أن الله تعالى اعتبر ذلك من أعمال المنافقين، منافقين دين رب العالمين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لديني قن وذكر خطي لش صح دروس قمسي. إذن فهنا تحذير، الله تعالى يحذرنا عن قلة الذكر، هذا أسلوب قرآني أجدبيين باللي يعني مما يستفاد منه النهي سغادي لي يذكر فعلا من أفعال المدمومين، مثلا المشركين شين رب العالمين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، اشتتين دي مشرك الزرى نفهم عس التوحيد بالتسديد من الزكاة داني الزرى، ليتحذر تشتي أيها المؤمن من أن تشترك مع المشرك في هذه الصفة لكيدي الحومات السيا أن تضيع الصلاة أو ما شابه ذلك. كذلك الله تعالى يحذرنا من صفات المنافقين، من المنافقين بذكر بعض الصفات التي ربما قد نقع فيها. إذن فالذي لا يذكر الله تعالى كثيرا يحذر، لقد اشترك مع المنافقين في هذه الصفة، لا نتهمه بالنفاق ولكن يحذر أنه قد اشترك ليقع في صفة من صفات المنافقين لا تواجدت مشتركة بينهم، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا غير بسي. والله تعالى يحرضنا على الذكر الكثير حتى في القتال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا، لاحظ كثيرا لعلكم تفلحون في القتال، اشتتين قتال قوة هذا لا فورس الشرع، لا اذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاتبتوا، أين ثبت نمانس لديس الاستحضار، لم يكتفي الله تعالى بذلك بل اذكروا، لذلك لأن له تأثير حتى مع على الملائكة، وهذا الأثر الغيبي كذلك، وهذا ما نجده في الأحاديث أن الذاكر الله تعالى كثيرا فإنه سوف تتنزل عليه ملائكة، يعني ما شغلتني سيدي كود يعني هون ذكروية يتكرد أنواع من الملائكة تسجد يوم بندم تحفه وتحيطه وما إلى ذلك، وهذا ما سنجده مفصل في الأحاديث النبوية أنه تتنزل السكينة، والسكينة نوع من الملائكة، يعني تتنزل عليهم السكينة. كذلك أدلغ إلى نقطة الوعيد، الله تعالى يبيننا أن الشيطان يرمي في المسألة الخمر والميسر إلى أن يشغل الناس عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، يعني أدين يا رب العالمين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. نلاحظ أن الله تعالى فصل ذكر الله عن الصلاة، تقن شراء متميز وحد سيمانس خلاف تظلت عاد بتقن حد يتظلم صح لا يذكر الله تعالى، يقتصر في ذكره على الصلاة فقط، إلا قد وقع في هدف من أهداف الشيطان وهو عدم ذكر الله تعالى. قل هي عن ذكر الله تعالى. أدين يا رب العالمين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم يرد في القرآن الكريم ذكر الله، الذكر اسم للقرآن الكريم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم لكن كذلك يرد الذكر ذكر الله بمعنى أبدارنا رب العالمين، اذكر الله كثيرا اسم ربك، خطيط لدني النص القرآني. طبعا قراءة القرآن هو نوع من أنواع الذكر في حد ذاته، واضح هذا في الله. إذن أديني رب العالمين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يعني استحواذ هذا الشيطان نتيجة سبته أنساهم ذكر الله، وإن كان ذكر هنا يشمل القرآن وكذلك يشمل كما في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، والذكر هنا يشمل القرآن كذلك كما يشمل الله. كذلك الله تعالى ينبه المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن ذكر الله. اللفظ يعني في الاستعمال القرآني سغلنا في لفظ، هذه قاعدة من قواعد التعامل مع النص القرآني، بتنوف لفظ يمكن أن يحتوي عدة معاني دون أن تتعارض لا نقص المعاني. نقر يعني الذكر هنا خاص فقط بالقرآن، لا دليل على الخصوصية هنا، مدام اللفظ يسع المعاني هذه نأخذه على سعته، وهذا من إعجاز تعبير القرآن. الله تعالى يوظف كلمات وألفاظ تحتوي على عدة معاني في نفس الوقت دون أن تتعارض، دون تعارض. عاد بتجني ركز على معنى واحد فقد أقصى معاني دون دليل، وهذا تحكم في كلام الله تعالى. يعني لكي تحازد بعض المعاني من اللفظ القرآني يشملها ذلك اللفظ، شكت كل بدأت تسكحز المعاني ضدنا خطرت خطرت ركزت اللفظ سين معنين، لا وهذا خطأ في التعامل مع القرآن الكريم. بت اللفظ يشمل هذه المعاني نتركها ما دامت غير متعارضة، ما دام مولمي قلت معي أيضا يعني أتنبي على سعتها على اشتراكها. إذن ذكر الله تعالى يرد خاص بالقرآن، يرد خاص ب يعني أبدار من رب العالمين، ويرد مشترك بين هذه المعنى بين هذين المعنيين. سقد يس مشترك لا نقص المعنى هذا أو ذاك، تنبي على اشتراكه. ربما أكتفي بهذا بالنسبة للنصوص القرآنية، سقد دس إلى أحاديث السنة النبوية. زحمك الوقت ياك. أدس غمر إلى السنة النبوية، وطبعا السنة النبوية مرارا كذلك نبهنا على وظيفة السنة مع القرآن الكريم، وللأسف الشديد إلا وسي ربما يتوي البلس أن القرآن الكريم أن بتنزوى إلى السنة القرآن ناقص كذا، وهذا كله تحكم، وهذا كله يعني ربما قد نفرد له حصة للحديث عن هذه الشبهة، وهذا يعني ربما إنكار حجية السنة من بات الرسول صلى الله عليه وسلم مش خصل حق ديني قنشرة أدياوي القرآن وبس طس. وهذا فكر موجود يعني دق قديم فكره من حين لحين يعني ينتق دامه من جديد، هو نتيجة ربما كذلك تعصب في السنة، لأن يعني قميد نخبين السنة سيب ناسي القرآن يفضخ تردد فعلا موني متطرفة. لكن الوسط يعني ننتبه ونتوجه بالقرآن الكريم، وربما هذا الموضوع أشير فقط تكتفي بهذه الإشارة. إما ردنا إلى أحاديث أدنق أحاديث يعني دليل على أنها للرسول صلى الله عليه وسلم انسجامها القوي مع القرآن الكريم، يعني ارتباطها بالقرآن الكريم. طيب إما مدنس إلى هذه الأحاديث وكدنس يعني إلى أتنفت متنوعة من حيث بيان أهمية الذكر. مثلا أديس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقارن بين البيت الذي يذكر فيه الله تعالى والبيت الذي لا يذكر فيه الله تعالى مثل الحي والميت. يقول صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي حديث آخر أدني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده، اذكروني أذكركم، آية القرآنية اذكروني أذكركم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. كأن هناك يعني بشكشت أتوذكر عند الله تعالى، أذكر الله تعالى. وفي حديث آخر أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى فإذا ذكرني نعم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا مقطع من حديث. كذلك نجد في الحديث النبوي أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ واحد بالتواصل، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني خير الأعمال، يعني أفضل الأعمال، حتى أنه يفضل الجهاد. داني نقطة استفهام، ربما ديني قنيه ما لو قد أغل الجهاد أذكر رب العالمين، خاطي بهذا المعنى. يعني المفاضلة في حالة سغدي ليجبت الجهاد، الجهاد يقنى الجهاد عود كلبة تفهم سغدي للجهاد واجدقين لك أجر أكثر من الجهاد في ذكر الله تعالى. يعني ربما أوضح هذه النقطة، توني تذكرني بنقطة أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. تصور يقن حد غير سبب سني بورادة دي زولت مجديدة، يقن وبريد يعر مقرقب وبريد مستوية دي زول سلسلت مجديدة ريح أشيني شاز زول سبريد وعرن بشكل على غرية الرزن وجان. صحيح هذا؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. الله تعالى لا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر. أخطأت فيما يريد الله تعالى، يخسد تعبدت في يسر في دون حرج. بصح من المدي عاد الأجر على قدر المشقة، بات سن مدن يقنا بريدس مستوي لتمجيدة وددنا بريدس يعر باش كد يصل تمجيدة، واني غد تسنسو بريد غرس بريد يعر، واني غرس الأجر وجاه. في هذه الحالة يعني المفاضلة تكون في حالة أن داي غرسها. حبت غرس الاختيار طبعا الطريق الميسر عندني يخسر بالعالمين، لا يريد العنت، لا يريد الإصر، لا يريد الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. على هذه المعنى تطبق قاعدة الأجر على قدر المشقة. يقن حدولي زميري تلقف ليزول تمتن تشينا تزومغ الأجر الرزم إلا عاصيوني إلا مخطئ أترب العالم ولي غيس دمني ولي غيس تسفريد شتي تعبدت ولي غيس يخسد تعبدت بلا ما تسفريد. بس حبتة تسجد لصفرانسة بريد يا يلزم عندك واختناش توجه توبي بعين اعتبار واستوجه قن أجر خاص بهذا المعنى خاطئ تتخير جشت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بين أمرين إلا اختار أيسرهما، عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم أن يعرنف، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليبغيس أن يعرن تملل دمل واني لا حبت أن يعرن يلزم يا لجلس واختني يدي توبي بعيني بهذا المعنى. لذلك ربما أدلقى أحاديث كثيرة تفاضل بين ذكر الله تعالى وبعض الأعمال، وسينزد مدن دي زواليين فقراء والقرحة الحال الله توني ماشي لا نوظفها خطأ. ننس الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدتور بالأجور، يعني يدبه من الريال زوان سوى الرزن، يعني الرزن قاعة والصداقات كذا نشي نشغن أبطغى نصدق إني أسنو أنه شغيني اللان وكانت تجمع الغرومنتني النغوجة يوش أسن أذكر، شو اسم أذكار تعادل صدقات وإنفاقات ولتسجن حدا تفهم خاطئ أشين هم لو تصدق تلغرزيت لي ولتصدق أذكر هذا ربي شين داني ليستعمل فهم خاطئ في ذا وني أذكره لي له أجر وله يعادل هذه الأعمال في حالة تعذر تلك الأعمال مع عدم إمكانها بهذا المعنى. ولقرقن هم لكيفاش الحديث الناس وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، إذا شو قد عاغ الجهاد هذا اللي يقصد ذكر وخلاص خاطي سغادي لي لش جيني الجهاد نقول تنجمت الجهاد لغرش لي كيفالون غني وفنت إيفيت عند الذكر بهذا المعنى. إذن الناس قالوا بلى، قال ذكر الله فرغم من جزئية المفاضلة يعني أفضل أعمل. وكذلك في حديث آخر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني دعوة التوسع، فأخبرني بشيء أتشبت به. شو يقول إن شاء الله اللي أشبك هذيس إن يس، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كناية رطبا يعني يبزج ما شغلت تنين، كناية ذاني عن أكثر من ذكر الله تعالى. شبك ديني. كذلك في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في بيان أهمية الذكر أزور ربما مباشرة إلى بعض الأذكار بحد ذاتها، نجد أحاديث تتحدث عن ذكر بصفة عامة وأحاديث تتحدث عن خصوصية بعض الأذكار. بعض أدين الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. العتق يعني لاحظ لي كيف على من يجيت، يعني جيت مقابل أن بدأ يعتق 4 رقاب والتسي قن حد غرس يعني ربما كفارة يجب أن يعتق رقبة. أدي والحسابات أدينه ما لازوغ أذكر بهذا العدد خلاص خاطي تنبيه يعني يسبق الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. طبعا مع التوبة محادنين دوتوس لطرس التوبة هي المغفرة سوى الموضوع. وكانت له حرزا من الشيطان يومه، حرز من الشيطان يعني تعاد غزي قل تبروتي جاي قل حصن من الشيطان يومه ونوس برك يوم ضجد واحد صدخ يومه ذاك حتى يمسي هل يتفض جد. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. حديث عند الربيع وعند البخاري لما أذكر الرواية يعني تخرج الأحاديث إن شاء الله هذه أحاديث صحيحة. هذا حديث عند الربيع موجود وعند البخاري وعند مسلم، فتغلب عليه الصح لا نقطع لكن تغلب عليه بالقوة الصح. إذن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة لحديث العدد داني مما يدل على أن حتى التلفظ لمعتبر. تعدل 10 رقاب تحط عنه الخطايا يعني الأطرس المعاصي تكفر بمعنى التكفير داني، المغفرة تكون بالتوبة. ثم تكون له حرز من الشيطان الذي يوسوس، خاطي الشيطان طبعا الشيطان لا يؤثر في الجسم كذا ولي تهمت الجسم تهمت النفس تهمت شكلي في المعصية يوسوس لك وما إلى ذلك، فهذه كذلك تحفظك من هذا الشيطان فيضعف أثره في ذلك اليوم. يعني ديك نشرائي لأن ديك تلا دوزة تخدم أس برك ميديو صوت الجد خلادي تشرب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لو تتبعتم الأحاديث تجدونه حريص يعلم صحابته والمؤمنين تفاصيل في الذكر تشسن يعني الكتالوج ديك تلا نوتيس تشسن في الذكر على خاطر لا يقارس القرآن اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا كذا سواء مني لا يتشسن تفصيلي مارو شو اللي بتغطيني لوقتني شو اللي بغطيني لوقتني شو اللي بغطيني شرايني شو اللي بغطيني لا يتشسن الديتاي في الذكر. تجدون مجال واسع في هذا الموضوع وهو كله مأخوذ من القرآن الكريم. كذلك الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني أول وبرك أول شتين دان داي دول الملائكة شغل نسن دول أول أول وخلص لا تجور أول أول أين دوني يخسر بالعالمين من أول. إذن لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وربما أحاديث كثيرة في الموضوع. في حديث آخر وقد ربما أشرت إليه سابقا أدني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام ساولس لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وفي الآية: يسبحون بحمد ربهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وما إلى ذلك من الآيات. كذلك حتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. حتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله تعالى اشتمار خزر بالطرب العالمين يصلي عليك، يعني يذكرك، صلي الله تعالى يذكرك. ورحمة، الصلاة من الله رحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، اذكروني أذكركم، وما إلى ذلك من الآيات التي ربما هذه الأحاديث تنسجمت، يعني تكروشانت مع ولايته، تكروشانت مع سنت قد يعني تلقيد تفصل نتبين ما قد تعرضت له الآيات القرآنية. إذن فالذكر ربما نصير إلى نهاية الموضوع، موضوع الذكر هو من أفضل الأعمال، وهو في الدرجة الأولى من عمل الإنسان وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. لكن ربما شي نغفل عن هذا الذكر تويل بلنا باللي ديك نشرا إلا ثانوي هامشي باب صديد كرتزاليت فرا، بل حتى أحاديث كثيرة أن حتى هي يعني تؤيد آيات، يعني أن تذكر الله تعالى وإدبار السجود بعد الصلاة ديس ذكر غاتي تقضى ديني غاتي تقضى تزاليت خلاص يقضي الذكر، لا إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني لديني ذكر بعد الصلاة، لديني ذكر في الأسواق، لديني ذكر وش اختيع لجر مادة أولية وهو بمثابة هذا الهواء الذي نتنفسه بالنسبة إلى النفس. وبمناسبة ذلك كذلك ربما أنبه على أهمية ربما ما اختاره بعض علمائنا رحمهم الله تعالى بالنسبة لي بعض الأذكار، مثلا مثل السلام الذي تعزم في المسجد بعد صلاة الصبح، وهو في الحقيقة يقصد بيدنج 10 دقائق، والناس ربما غفلا ربما لوسي يتسيبس، وفيه يعني مقتبس من أحاديث كثيرة، يعني لديس ذكر، لديس آية الكرسي، لديس كذلك نعم ليس النطق بالشهادة والتوحيد، وليس كذلك دعاء، لديس كذلك المعوذتين والإخلاص، كلها مقتبس من أحاديث وجمعت. لكن أنبه إلى أمرين اثنين. الأمر الأول من ربما عيوب هذا هذا الذكر أن دقون بين الآيات مباشرة، قضى آية الكرسي بد خطر ترتيب الآيات القرآنية، وهو ترتيل القرآن الكريم توقيفي من عند الله تعالى، آية الكرسي 3 وجه مشان أوضت الساقم على الليت من بعد اسم، يعني وهذا ما يؤجر عليه بعض الإخوة إلا تنبهوا إلى هذا الأمر، تبدن تقضى آية الكرسي بد بدك تفتيت تقلع دي مارو تبديت في آمن الرسول وهكذا، والصق جلس انت تقن قاعد يقنا خطر هذا قرآن الله تعالى هو الذي فصل آياته، جيت انت يعني جلس انت فواصل يسرسيت انت. إذن فعلينا أن نحترم هذا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي ربما أخطر في الذكر الجماعي، ربما لبنادم ليتشلس وسيلة يعزم معز ويقطع من الذكر بعض العبارات تقلب الذكر إلى ضده، مثلا لا إله إلا الله انت لا وتعزم قاع تشلس جماعه تعزم لا هذه مباشره اله الا الله، وهذا عكس تماما كلمه التوحيد، يعني هناك اله الا الله الا يكن اله بلا ربي، وهذا خطير ينتبه الانسان. لذلك ربما يعيب البعض على هذا الذكر الجماعي هذه النقطه، شوف ننتبه ولا تشلس وسيله عزم بدت تبدي تشلي غفص هذه قضيه يقل معناها تجرد معناها بصح تبدي ديما تنكضت في المعاني، يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة. ويعني آيات وربما أذكار كثيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله وما إلى ذلك، يعني لا مني ولتتعزم ذلك تشلي سجماعة لتعزم تتبديد ولا بتوت لتعزم سجمال دقدان تتفد مع سنعزم في مقطع يعني استئناف شديد، أنه أما تنكض ذا مني عبارة تنقلب إلى ضدها، أيني القصيدة كذا نسي ولي الموضوع القصد كذا، وهو يلزم في هذه النقاط في موضوع الشرك كذا خطير جدا، حتى والتقصيد لديني واسي يقتات من هذا وهو الشيطان سوف يقتات ويتغدى دزها من هذه الألفاظ التي هي شرك وأنت لم تقصدها. هذا، وأسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.